فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره يقول تعالى حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم يعني القرآن. قال وهي مكية. نعم. تفسير حاميم السجدة وهي مكية. نعم. يعني القرآن منزل من الرحمن الرحيم كقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق وقوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين وقوله تبارك وتعالى كتاب فصلت آياته أي بينت معانيه وأحكمت أحكامه قرآنا عربيا أي في حال كونه عربيا لفظا عربيا بينا واضحا في كونه لفظا عربيا بينا واضحا فمعانيه مفصلة وألفاظه واضحة وألفاظه واضحة غير مشكلة كقوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير أي هو معجز من حيث لفظه ومعناه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقوله تعالى لقوم يعلمون أي إنما يعرف هذا البيان والوضوح العلماء الراسخون بشيرا ونذيرا أي تارة يبشر المؤمنين وتارة ينذر الكافرين فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون أي أكثر قريش فهم لا يفهمون منه شيئا مع بيانه ووضوحه وقالوا قلوبنا في أكنة أي في غلف مغطاة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر أي صمم عما جئتنا به ومن بيننا وبينك حجاب فلا يصل إلينا شيء مما تقوله فاعمل إننا عاملون أي اعمل أنت على طريقتك ونحن على طريقتنا لا نتابعك. قال الإمام عبد الرحمن بن حميد في مسنده حدثني ابن أبي شيبة حدثنا علي بن مسر عن الأجلح عن الزيال ابن حرملة حدثنا علي بن مسهر ابن مسهر نعم نعم الأزدي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال عن الأجلح عن الزيال ابن حرملة الأسدي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال اجتمعت قريش يوما فقالوا انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأتي هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكلمه ولننظر ماذا يرد عليه فقالوا ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة فقالوا أنت يا أبا الوليد فأتاه عتبة فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت خير أم عبد الله فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت خير أم عبد المطلب فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عتبة إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك إنا والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومك منك فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهنا، والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى. أيها الرجل، إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش مالا رجلا إيه؟ وإن كان إنما بك الباء فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرغت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. حتى بلغ قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال عتبة: حسبك حسبك، ما عندك غير هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فرجع إلى قريش فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما تركت شيئا، أرى أنكم تكلمون به إلا كلمته. قالوا: فهل أجابك؟ قال: لا، والذي نصبها بنية ما فهمت شيئا مما قاله غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا: ويلك، يكلمك الرجل بالعربية لا تدري ما قال؟ قال: لا والله ما فهمت شيئا مما قال غير ذكر الصاعقة. قال الحافظ ابن كثير: وهكذا رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أبي بكر بن أبي شيبة بإسناده مثله سواء. وقد ساقه البغوي في تفسيره بسنده عن محمد بن فضيل عن الأجلح وهو ابن عبد الله الكندي الكوفي. وقد ضعف بعض الشيء عن الزيال بن حرملة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، فذكر الحديث إلى قوله: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأمسك عتبة على فيه وناشده بالرحم ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريش واحتبس عنهم. فقال أبو جهل: يا معشر قريش، والله ما نرى عتبة إلا قد صبأ إلى محمد وأعجبه طعامه، وما ذاك إلا من حاجة أصابته. فانطلقوا إليه. فقال أبو جهل: يا عتبة، ما حبسك عنا إلا أنك صبوت إلى محمد وأعجبك طعامه، فإن كان بك حاجة. يدخل عليه من نقاط الضعف. نعم. عتبة يعني هو في نظرهم أعلمهم وكذا وإلى آخره، وهذا يريد أن يعيره، يعني يدخل عليه من نقاط الضعف حتى يستثير نخوته وحميته. نعم. يقول: أعجبك طعامه؟ فإن كانت بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد. فغضب عتبة وأقسم ألا يكلم محمدا أبدا، وقال: والله لقد علمتم أني من أكثر قريش مالا، ولكني أتيته وقصصت عليه القصة، فأجابني بشيء والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر، وقرأ السورة إلى قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأمسكت بفيه وناشدته بالرحم أن يكف، وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب، فخشيت أن ينزل بكم العذاب. قال الحافظ ابن كثير: وهذا السياق أشبه من سياق البزار وأبي يعلى، والله تعالى أعلم. وقد أورد هذه القصة الإمام محمد بن إسحاق بن يسار في كتاب السيرة على خلاف هذا النمط، فقال: حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة وكان سيدا قال يوما هو جالس في نادي قريش

قال هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم. قال الحافظ ابن كثير وهذا السياق أشبه من الذي قبله والله أعلم. يعني أشبه بالصواب هذا السياق. قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد. إله واحد. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إله أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء المكذبين المشركين إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد لا كما تعبدونه من الأصنام والأنداد والأرباب المتفرقين. إنما الله إله واحد فاستقيموا إليه أي أخلصوا له العبادة على منوال ما أمركم به على ألسنة الرسل واستغفروه أي لسالف الذنوب وويل للمشركين أي دمار لهم وهلاك عليهم الذين لا يؤتون الزكاة. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله. وكذا قال عكرمة وهذا كقوله تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني أن قول لا إله إلا الله زكاة للقلب. نعم. زكاة هي زكاة الموحد المسلم. نعم. كقوله تعالى قد أفلح من تزكى. لأن الزكاة يعني ما شرعت في مكة والسورة مكية. نعم. فالمراد هنا لا يؤتون الزكاة أي لا يزكون نفوسهم بالتوحيد لا يشهدون أن لا إله إلا الله. عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. أي نعم. وكذا قال عكرمة. وكقوله تعالى وهذا كقوله تعالى وهذا كقوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقوله تعالى فقل هل لك إلى أن تزكى. والمراد بالزكاة هنا طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة ومن أهم ذلك طهارة النفس من الشرك. وزكاة المال إنما سميت زكاة لأنها تطهره من الحرام وتكون سببا لزيادته وبركته وكثرة نفعه وتوفيقا إلى استعماله في الطاعات. وقال السدي وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة أي يؤدون الزكاة أي الذين لا يدينون بالزكاة أي الذين لا يدينون بالزكاة. نعم. وقال معاوية بن قرة ليس هم من أهل الزكاة. وقال قتادة يمنعون زكاة أموالهم لكن السورة مكية. نعم. وهذا هو الظاهر عند كثير من المفسرين واختاره ابن جرير وفيه نظر لأن السورة مكية. نعم. لأن إيجاب الزكاة إنما كان في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة على ما ذكره غير واحد. وهذه الآية مكية اللهم إلا أن يقال لا يبعد أن يكون أصل الصدقة والزكاة وكان مأمورا به كأصل الصدقة والزكاة كان مأمورا به في ابتداء البعثة. نعم. كقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. فأما الزكاة ذات النصب والمقادير فإنما بين أمرها بالمدينة ويكون هذا جمعا بين القولين كما أن أصل الصلاة كان واجبا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في ابتداء البعثة. فلما كان ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف فرض الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس وفصل شروطها وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك شيئا فشيئا والله أعلم. ثم قال عز وجل بعد ذلك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قال مجاهد وغيره غير مقطوع ولا مجبوب كقوله تعالى ماكثين فيها أبدا ماكثين فيه ماكثين

أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. آمين. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.